بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تقدم معنا الكلام على حديث جبريل المشهور، وفيه ذكر مراتب الدين. المرتبة الأولى الإسلام، وذكر أن أركان الإسلام كم، وستأتي في هذا الحديث. المرتبة الثانية الإيمان، أركانه أولا الإيمان بالله. معنى الإيمان بالله، خليكم زيد، أن تؤمن به قبل ذلك بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أي معنى الإيمان بربوبيته؟ توحيده في أفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، مثل نعم أحسنت. الثاني إفراده بألوهيته، أو الإيمان بألوهيته، معناه بالعبادة بأفعال المكلفين كالصلاة والزكاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء. معنى توحيد الله في أسمائه وصفاته، إثبات ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات على وجه يليق به سبحانه، على وجه لائق به، من غير نعم هذا هو الإيمان بالأسماء والصفات. ثم الركن الثاني الإيمان بالملائكة، ومعناه من خلق الله، والإيمان بما صحق من أخبار عنهم في القرآن والسنة. الثالث الإيمان بالكتب، معناه وأنها منزلة غير مخلوقة. زيد نعم، نؤمن به تفصيلا، وما لم يذكر اسمه نؤمن به إجمالا. والرابع الإيمان بالرسل، ومعناه نعم أحسنت، واليوم الآخر معناه نعم، ويدخل تحت هذا يدخل تحت اليوم الإيمان باليوم الآخر قول ضابط الإيمان باليوم الآخر. قول السبيل نعم أحسنت، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، يعني كل ما يقع بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار، كل ذلك ينبغي الإيمان بهذا والإيمان باليوم الآخر. والسادس والأخير من الأركان الإيمان بالقدر، مراتب الصفقة، مراتب الإيمان بالقدر أربعة. زيد هي هذه استثال بالقدر، أي أن الله شاء كل ما هو كائن. زيد العلم أن الله يعلم ما هو كائن. زيد الكتابة أو الكتب، بأن الله كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. قد واحدة الخلق، بأن الله خالق كل شيء. ثم المرتبة الثالثة الإحسان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريفه بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ثم سأل جبريل عليه السلام عن الساعة وبعد ذلك عن أماراتها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أماراتها وهي التي ذكرت هنا. معنى هذا كيف؟ ما فهمت هذا، اشرح لي هذا. أيه؟ لا لا تزوج، قول السيف. أيه؟ يعني كثرة السبي بعد كثرة الفتوحات زي؟ نعم الإيمان ماشي حقيقة، لأن لاحظ السيد لما يطأ الأمة تلد له كتولي هي أم الولد، والسيد ديالها هو السيد، أما ذاك الولد راه ولدها، ولكن واش حقيقة هو سيدها أو البنت سيدة أمها؟ لا، غير بمنزلة سيدها أو بمنزلة سيدتها. هذا القول الأول. الثاني كثرة العقوق زيد، فيعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها. زيد باقي شقا كثرة بيع المستولدات لدرجة أن تشتري البنت أمها تكون أمة لها وهي لا تعرف، وهي جاهلة بأنها أمها. هذا كذلك قيل. قال وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. معنى هذه العلامة؟ قول السن. نعم نعم تنصرف هممهم إلى تشييد المباني والتباهي بها، ويتركون الدين يتركون العمل بالدين، فهذا من علامات وأشراط الساعة. ثم قال المصنف رحمه الله زيد الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن، أي روى البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن، فهذا الجر مجرور كما تقدم معنا، متعلق بفعل محذوف يفسره ما ذكر في آخر أو بعد آخر الحديث. عن أبي عبد الرحمن، عبد مضاف إليه وهو مضاف، والرحمن مضاف إليه. قال عبد الله، أشكد تعرب هذا عبد الله؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله تتعرب بدل من أبي، بدل من أبي وهو مضاف الله مضاف إليه، هو ابني أش وصف، هذا تتعرب وصف لعبدي. ابني عمر وصفه مضاف، عمر مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل كما هو معلوم عندكم. ابني الخطاب، ابني هذا وصف لعمر وهو مضاف، الخطابي مضاف إليه، وجملة رضي الله عنهما تراضية كما هو معلوم كما مر معنا، رضي الله عنهما أي عن عبد الله وعن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام إلى آخره. هذا جملة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وفاعل وجملة ومفعول به وجملة اعتراضية في محل نصب محكية بالقول، قال كذا وكذا، واضح؟ وقوله بني هذا فعل ماض لم يسمى فاعله، بني بني على الفتح لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل في نوع الإسلام بني الإسلام، إسلام نائب فاعل مرفوع، على 50 جار ومجرور متعلق ببني. وقوله شهادتي، أشكال تعرف شهادتي؟ على 50 شهادتي، بدل من 50، بدل بعض من الكل، شهادتي أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام عاطف ومعطوف، وإيتاء عاطف ومعطوف، وحج عاطف ومعطوف، وصوم عاطف ومعطوف. أما قوله شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يشهد العبد، أو شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله. وإعراب الجملة لا إله إلا الله لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، إله اسمها منصوب، وإلا أشكال تعرف ذات استثناء، الله خبرها مرفوع، أو قل الخبر محذوف، لا إله تقدير الخبر أش حق، لا إله حق إلا الله، ذيك الله كيكون بدل من الخبر المحذوف المقدر، واضح؟ لا إله حق إلا الله، وهكذا في ما بعد. قوله عن عبد الله بن عمر، هذا الصحابي الجليل من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر، كنيته أبو عبد الرحمن كما جاء في هذا الحديث، العدوي القرشي المكي أولا والمدني، لأنه أسلم قديما مع أبيه وهاجر في صغره، هاجر معه، أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرين من الفتوى، لأنه كان فقيها، وقد عرف بكثرة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقصدا لطلاب الحديث ولطلاب الفتوى في المدينة المنورة، وقد شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المشاهد، ابتداء من غزوة الخندق، وشارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات في الشام والعراق وفارس ومصر وغيرها. وقد عرف رضي الله عنه وأرضاه بفقهه وباتباعه للسنة وبزهده وعبادته، كما تعلمون فقد رأى ابنه سالم رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في آخر هذا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل، كان لا ينام من الليل إلا القليل، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 50. هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وهو داخل ضمن حديث جبريل الذي مر معنا، حيث جمع أركان الإسلام، أركان الدين، في لفظ وجيز بليغ، واضح؟ إذن فيه جمع أركان الدين. المقصود من هذا الحديث بني الإسلام، لأن البناء يكون في الأمور الحسية، المقصود من هذا الحديث تمثيل الإسلام ببنيان، تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم هذا البنيان هي هذه الخمس التي ستذكر، لأنه قال بني الإسلام على 50، فكأن الإسلام بنيان، ودعائمه وأسسه التي يقوم عليها هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدون هذه الخمس. إذن هذه المسألة الأولى، لا يثبت البنيان بدون هذه الخمس، لا يوجد الإسلام بدون هذه الخمس. وبقية خصال الإسلام، بقية خصال الإسلام يعني تتمات لهذا البنيان. لاحظ هذا الحديث، هل يوجد فيه جميع خصال الإسلام؟ لا، توجد الأسس، أما بقية الخصال فهي تتمات لهذه الأسس، مندرجة تحت هذه الأسس، فإذا فقد شيء منها من التتمات نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك. إذا فقد شيء من التتمات نقص البنيان، ولكن هل يفقد؟ هل ينتقد البنيان؟ لا ينتقد، واضح. ولكن إذا نقض أو نقضت هذه الدعائم الخمس، هل يبقى الإسلام؟ فإن الإسلام يزول بفقدها. إذا نقضت الدعائم والأسس الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بلا إشكال ولا خلاف، بمعنى إذا لم توجد جميعها فالإسلام مفقود بلا إشكال وبدون نزاع. يعني ما كاين لا شهادتان، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا حج، فهل يوجد الإسلام؟ لا يوجد. ويزول بفقد بعضها مع التفصيل، واضح؟ وسنذكر هذا في الأخير. كما ذكر ابن رجب رحمه الله، بني الإسلام أي من أتى بهذه الخمس فقد أتم إسلامه وأتم بناءه، فكما أن البيت يتم بأركانه فكذلك الإسلام يتم بأركانه. واضح هذا القول، هذه الكلمة اللي هي بني، من أتى بهذه الخمس أتم إسلامه، كما أن من أتى بأسس البنيان أتم بناءه. أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول والأسس الأول من هذه الأسس، الأساس الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أن يقر العبد بقلبه وبلسانه، يعني إذا قال ذلك بلسانه يكون مقرا كذلك بقلبه بأن لا معبود بحق إلا الله. هذا هو المعنى، أن يقر بلسانه وقبل ذلك بقلبه بأن لا معبود بحق إلا الله. مقتضى هذه الشهادة أن يعبد الله وحده، يعني إذا نطق واعتقد في قلبه أنه لا معبود بحق إلا الله فهذا يقتضي أن يعبد الواحد الأحد، أن يعبده وحده لا شريك له. وشهادة أن محمد رسول الله معناها كذلك أن يعتقد بقلبه ويقر بلسانه أن محمدا رسول الله. ومقتضى هذه الشهادة أمور، أولا تصديقه فيما أخبر، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، في كل ما أخبر به، في كل ما صح، وطاعته فيما أمر، إذا أمر بأمر يجب أن يطاع، واجتناب ما عنه نهى وزجر، إذا نهى عن أمر يجب أن يطاع كذلك في النهي، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن هذه الأمور الأربعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، واضح؟ صديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فيكون المعنى لا متبوع بحق إلا الله كما قال بعض أهل العلم، كما أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كذلك لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، زد وإقام الصلاة، يجوز وإقامي وإقامتي، مصدر أقام، وإقامة الصلاة وإقام الصلاة، كذلك الركن الثاني إقامة الصلاة أو إقام الصلاة، وقد فرضت قبل الهجرة بسنتين أو سنة ونصف. ومعنى إقام الصلاة المحافظة عليها في وقتها مع جماعة المسلمين، واضح؟ بالنسبة لنا نحن الذكور، المحافظة عليها في وقتها مع جماعة المسلمين، ويتبع ذلك الإتيان بأركانها وشروطها وما إلى ذلك من سنن ومستحبات، مع التفكر فيما يقرأ فيها من القرآن والأذكار. هذا معنى إقام الصلاة، واضح؟ أن يحافظ عليها في وقتها في جماعة المسلمين، ولكن مع الإتيان بجميع أركانها وشروطها وزيادة السنن والمستحبات، ومع التفكر فيما يقرأ فيها من القرآن والأذكار. كذا قال أو كذا فسر بعض أهل العلم إقام الصلاة. قال وإيتاء الزكاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة، أي إعطاء الزكاة لمستحقها، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة. فمن الأركان كذلك إعطاء الزكاة لمستحقها، وقد بيّن الله تعالى من يستحقها، وقد تكلمنا عنها بتفصيل في ابن عاشر. قال وصوم رمضان كذلك من الأركان، وهو الركن الرابع صوم رمضان، صوم الشهر المعروف شهر في السنة، وقد فرض في السنة الثالثة، فرض الصوم في السنة الثالثة للهجرة، ولذلك فهو الأولى بالتقديم. رواية تقديم الصوم على الحج هي الأولى، لأنه مقدم في الفرض، فالصوم فرض في السنة الثالثة والحج فرض في السنة السادسة. وأما هذه الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم، فقال بعض أهل العلم هذا وهم، وقال بعضهم هذا من تصرف الراوي الذي روى بالمعنى، وقال بعضهم هذا تقديم في الذكر ولا يلزم منه التقديم في الحكم، تقديم في الذكر فقط، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا في مرات وقدم الصوم في مرات أخرى ولا إشكال. قال وحج البيت كذلك من الأركان حج البيت، والحج كما قلت فرض في السنة الثالثة، وقد تكلمنا عنه بتفصيل. إذن هذه الأركان وهذه الأسس هي أركان وأسس الإسلام الخمسة. من ترك شيئا منها، لاحظ من ترك شيئا منها فما حكمه، أو قلنا من تركها جملة فقد ضاع إسلامه وزال، يعني من ترك معنى كونها أركانا، من تركها كلها ضاع إسلامه، لا يوجد إسلام عنده. ومن أتى بالشهادتين وما بعدها، يعني أتى بهذه الأركان فقد أتم إسلامه. لاحظ الآن التفصيل، من أتى ببعضها وترك البعض. من ترك الشهادتين فهذا كذلك خارج عن الإسلام بلا إشكال، لا يوجد عنده إسلام، كافر، يعني اللي ترك الشهادتين لا يوجد إسلام عنده. من ترك الأركان الأخرى، يعني أتى بالشهادتين، لاحظ أتى بالشهادتين ولكن ترك الأركان الأخرى، ما حكمه؟ هل عنده إسلام؟ هل هو مسلم أم غير مسلم؟ انتبهوا جيدا. من ترك الأركان الأخرى جحودا، ومعنى جحودا استحلالا لتركها وإنكارا لها، فهذا ليس بمسلم إجماعا، حتى هذا لا يوجد عنده إسلام. من ترك الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كلها ولا واحد منها استحلالا، معنى استحلال اعتقادا بأن هذا الترك حلال، وأنه لا تجب زكاة أو لا تجب صلاة أو لا يجب صوم أو لا يجب حج، فهذا كذلك قد هدم إسلامه، لا إسلام عنده، واضح، هذا كافر. ومن ترك شيئا منها كسلا وتهاونا، يعني ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج كسلا تهاونا مع اعتقاد وجوبها، يعتقد أنها واجبة ولكن يتكاسل، لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج وهو قادر. فمن العلماء من يرى كفره وأنه خارج عن الإسلام، سواء ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، ويستدل لذلك بنصوص معروفة، وهي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة زد فإخوانكم في الدين. ذكر بعد التوبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، واضح. ثم بالنسبة للحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا زين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بمعنى أخذ منه بعض أهل العلم أن من ترك الحج يعني كفر، واضح؟ هذا كذلك، هذا قيل من ترك أي ركن من هذه الأركان كسلا فقد ذهب إسلامه. ومن أهل العلم من فصل فجعل من ترك الصلاة بعد الشهادتين، أقصد من ترك الصلاة كافرا كفرا أكبر، ومن ترك الأركان الأخرى ليس كافرا كفرا أكبر. واضح؟ بمعنى معنى الكفر الذي ورد في تلك الأركان الفسق، الكفر الأصغر. ومن أهل العلم من جعل الصلاة كذلك، من قال من ترك الصلاة والصوم والزكاة والصوم والحج إما كلها أو بعضا منها تهاونا وتكاسلا فهو كافر، ولكن كفر أصغر ماشي كفرا أكبر، واضح؟ فاسق. إذن لعلماء آراء في ترك ما بعد الشهادتين. هناك من قال بأن من ترك الأركان كلها الصلاة والصوم والزكاة والحج كافر كفرا أكبر، كأن اللي قال هذا، واضح؟ وهذا وجه كون هذه الأشياء أسس، يعني لقلنا هي أسس، فهؤلاء الذين يقولون بتكفير من ترك يقول لك هذه هي الأركان، من ترك ركن من هذه الأركان هدم إسلامه، واضح؟ إذن هذا معنى كون الحديث أو كون هذه الخمسة أركانا للإسلام. يؤخذ من هذه من هذا الحديث تؤخذ منه فوائد، منها تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم المعنويات بالحسيات. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المعنويات بالحسيات، الصلاة معناه شبه ذلك بالأمور الحسية بالبنيان. مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذه الخمسة مهمة، بيان أهمية هذه الخمسة، هذه الأركان الخمس، لكون الإسلام بني عليها. كذلك البدء بالأهم بالأهم كما مر معنا في الحديث السابق، لأنه بدأ بالشهادتين ثم الصلاة إلى آخره. كذلك يستفاد أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. هذا واضح، لأن من لم يأتي بالشهادتين لا تقبل منه الصلاة ولا صوم ولا ما بعدهما، فهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثقة بين العبد وربه، واضح؟ والله تعالى أحنا أعلم وأجمع. من فيه الدور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قوله بني الإسلام على خمس، فيه بيان عظم شأن هذه الخمس وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها. لكونها الأساس لغيرها. علاش؟ لماذا؟ ما إعرابها؟ تعرف؟ قول. إذا الأساس ماذا نعربه؟ لا، خبر الكون، لكونها لها اسمها، والأساس خبرها. زيد. لكونها الأساس لغيرها وما سواها فإنه يكون تابعا لها. أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس، لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. ثالثا، هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان وهما أسس الأسس، وبقية الأركان وغيرها وبقية الأركان وغيرها تابع وغيرها بقية وغيره وبقية الأركان وغيرها تابع لها. فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. معنى متلازمتان يعني لا يمكن لأحد أن يقتصر على أحدهما دون الآخر، أو على أحد الشهادتين دون الأخرى. لاحظ، ممكن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا أشهد أن محمد رسول الله، أو العكس، لا يصح إسلامه، متلازمة. زد ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادتي مضاف إليه، ومقتضى مبتدأ وهو مضاف، شهادتي مضاف إليه. زد ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لما يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. لاحظ، لما قلنا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وهو أخبر بأمور غيبيات، أخبر بمعتقدات، قال لك فيلزم التصديق والإيمان بأن محمد رسول الله تلك الأمور الغيبية، تلك المعتقدات، لذلك لم يذكر هنا الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك. واضح؟ زين. فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات، جميع، فيستلزم هذا الذي ذكر قبل، جميع ما ذكر من المعتقدات، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، يعني قال قولا محصله هذا الشيء، يعني خلاصته هذا الذي سيذكر. زد كما تقول: قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة. وكذا تقول مثلا: شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. علاش هذا الجواب؟ لأنه قد يقول قائل: ذكر هنا أن الإسلام مبني على هذه الخمسة، من أتى بهذه الخمسة ولم يؤمن بالله، ولم يؤمن عفوا بالملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك، آمن بالله وشهد أنه لا إله إلا الله، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤمن بالملائكة والكتب والرسل، قال لك هل هذه الأمور مع أنها تخدش الإسلام، تزيل الإسلام، وتقدح في هذا الإسلام، ومع ذلك لم تذكر هنا في أسس الإسلام؟ قال لك تقول: شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، ومما ذكر في رسالة محمد الإيمان والملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك، كما تقول: قرأت الحمد وتريد الفاتحة كلها. واضح الجواب؟ خامسا، أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. انظر السلسلة الصحيحة للألباني. وأن بها التمييز بين المسلم والكافر. آخر ما يرفع من الدين الصلاة، يعني يفقد من الدين، واضح؟ أول ما يرفع الخشية، ولكن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، يعني غتبقى الصلاه حتى يعني تدين الناس. لاحظ تدين الناس يشمل الصلاه والصوم والزكاه والحج وغير ذلك وغير ذلك من التتمات. فكتبدا ترفع حاجه بحاجه، اولا الخشوع، اول ما يرفع الخشوع، ثم كتبدا تمشي المسائل، مسائل التدين، واخر ما يفقد اش الصلاه. زيد وان بها تميز بين وان بها اعرف وان شكدير ان حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ورفع الخبر بها جار مجرور متعلق بخبر مقدم، خبرها مقدم. زيد وان بها التمييز بين المسلمين، تمييز اش غنعربوها اسم ان. زيد وان بها التمييز بين المسلم والكافر رواه مسلم. واقامتها تكون على حالتين، احداهما واجبه وهو اداؤها على اقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرا به الذمه، ومستحبه وذلك بالاتيان بالاركان والواجبات وترك المبطلات، مع عدم مثلا الاتيان بالمكملات والمستحبات في الصلاه. زيد ومستحبة يعني إقامة المستحبة. زيد وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. نعم. سادسا الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. سابعا صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إلا قول إلا الله. علاش نعرفه فاعل ما تحتمش يقولها، إلا أخطأت نصحه. زين لا يطلع إلا الله، فاعل يطلع. زين لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر، ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول. يعني لماذا قال إلا الصوم فإنه لي؟ هل الأعمال الأخرى ليست له؟ الصلاة والزكاة والحج، الأعمال كلها له، لكن ما وجه قوله إلا الصوم فإنه لي؟ هذا الذي فسره الشارح، قال لك لأن هذا الصوم سر بين العبد وربه، قد يكون اللسان صائما ولا يعلم غيره أنه صائم، أو مفطرا ويظن غيره أنه صائم، لذلك قال لك فإنه لي أي بيني وبين العبد، هذا المقصود. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. ثامنا حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يحفث رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المغرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. تاسعا هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتابه الجامع الصحيح. الجامع الصحيح أو الجامع الصحيح زين؟ فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام، فقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. من قبيل تصرف والرواية، عاطف ومعطف، والرواية بالمعنى. من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة. نعم. تقبلت أن تقديم الحج يبقى أنه وهم، يعني من وهم الرواة، وهم أي غلط، يعني غلط وقدم الحج بلاص ما يقول وصوم رمضان وحج البيت، قال وحج البيت وصوم رمضان، لما بغيره للطلاب، واضح؟ زين؟ قال بني الإسلام، بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. لا، على أن يوحد الله، زيد، وإقام الصلاة. نعم، وإقام الصلاة، لأن ذك عرب ذك على أن يوحد الله، على أش حرف جر، أن يوحد، أن حرف نصب ومصدر، يوحد منصوب مغير صيغة، الله نائب فاعل، فينا على حرف جر لا بد أن تجر، ماذا جرت هنا؟ قلت أن حرف مصدر، ما أنا حرف مصدر؟ يسبكم عن دخولي بمصدر، يؤول بمصدر، أي على توحيد الله، على أن يوحد الله، على توحيد الله. زيد، وهل هو حرف عطف؟ زيد، إقامي، علاش إقامي؟ معطوف على ذلك المصدر المجرور بعلى، على توحيد الله وإقام الصلاة، واضح؟ بل معنى زيد، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال لا. يعني لما سمع هذا الرجل ابن عمر يقول وصيام رمضان والحج، قال الرجل: لا، زعما هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصيام، ماشي الصيام والحج. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ابن عمر جازم بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. زيد، نعم، هذه الأركان الخمسة. مقدم الحج على أي، هذا هو الشرح ديالها، كيقول لك علاش في هذه الرواية ديال البخاري تقديم الحج على الصيام. قال لك لعله من قبيل تصرف بعض الرواة بالمعنى. ها هو عن ابن عمر. لكن هو قال الحج هو صيام رمضان، قال لا صيام رمضان والحج. ابن عمر انكر عليه. ابن عمر رضي الله عنه انكر على الرجل، ماذا انكر؟ انكر تقديم الحج على الصيام، قال لي لا، الصيام والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الشراح قال لك لا، يقدر يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مجلس هكذا وقال في مجلس آخر هكذا، خصوصا هذه الرواية فيها على أن يوحد الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح؟ يعني يقدر يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المجالس حدث بهذه الألفاظ، وفي بعض المجالس حدث بالروايات الأخرى. واضح؟ زيد. هذه الأقطار الخمسة وردت في حديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. زيد. فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعدد. ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعدد. ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وعلاش بعض أهل العلم رجحوا هذه الرواية ديال الصيام عاد الحج؟ واضح علاش، لأنه بدأ بالأهم في الأهم، وذلك أخذ من سنة فرضيته، فالصلاة فرضت قبل الهجرة قدمت، واضح. ثم الزكاة فرضت السنة الثانية جاءت بعد الصلاة، ثم الصوم في السنة الثالثة، ثم الحج في السنة الثالثة، واضح. عبد الله بن عمر عنده رواية، معت رواية فيها أنه قدم الحج والصيام، وفعت رواية قدم الصيام والحج ومشكلة الصيام. يعني هو ذكر على الرجل، ولكن حادث رواية هو يعني نسخة أنه قدم الحج. لا، يكون نسخة، تكون نسخة عندكم خطأ، لأن النسخة اللي فيها اللي عندنا هنا قدم الحج على الصيام. تقديم الحج على الصيام هو على اسمه على هذا الصيام عاد الحج. هذيك جابها الشارح باش يبين أن الصحيح في الرواية هي تقديم الصيام على الحج، واستشهد بأن هذاك اللي روى الحج قبل الصيام وهم غلط ولا تصرف بالمعنى. ما دليلك على هذا؟ هذه الرواية اللي فيها الإنكار، لما أنكر وقال لا راه الصيام قبل الحج كذا، سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الرواية الصحيحة هي اللي فيها الصوم قبل الحج. واضح؟ زين. ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه حدث بالحديث عن ما فعله رجل، فقال له ألا تعزو، ثم ساق الحديث وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام. كأنه أنكر عليه، قال لي زعما لا تغزو في سبيل الله، فساق هذا الحديث ليبين أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، وأن الجهاد ليس من الأركان، هو من التتمات. وذلك أن هذه الخمس لازمة، أن هذه الخمسة خمسة، شكرا تعرب الخمسة. لا، هذه هي اسم أن عطف بيان أو بدل أو نعت، نعت أو بدل، بعد إشارة معرف بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدل، هذا اسم إشارة بعد معرف بأل. زيد. وذلك أن هذه الخمسة لازمة باستمرار لكل مكلف. نعم. لازمة هو الخبر. لاحظ أن هذه هي اسم أن، والخمس معرف بأل جاء بعد اسم إشارة، كيف تعرب نهت أو بيان أو بدل، لازمة الخبر، واضح؟ بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. واضح، لأن لاحظ الجهاد بلا يعني في الأصل بلا ما نفصله، واش فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، ولكن هذا الخمس راه فرض عين، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، فروض عينية، واضح؟ ما فيهاش تفصيل تقدر تكون فرض عين ولا فرض كفاية. أما الجهاد ففرض كفاية، قال لكم ما كيكونش باستمرار، لذلك فإنه ليس من الأركان. زيد. مما يستفاد من الحديث بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية بتقريرها في الأذهان. واضح؟ زيد. تزاش البدء بالأهم مثل الأهم أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما لأنه قال بني لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام هذا أمر معنوي ولا حسي ماشي حسي معنوي هو كيشرح معنى ما معنى الإسلام كان سائلا سأله ما معنى الإسلام واضح وهذا الإسلام معنى الآن غيشرح المعنى دياله فلما أراد أن يشرح المعنى معنى هذا الأمر جاء بمثال ليشبهه بالحسي شبه لنا الإسلام بأمر حسي هو البنيان مثلا كما أن البنيان الدار عندها أربعة الأركان ولا خمسة الأركان ولا نعم سواري فكذلك الإسلام له أركان واضح ولا لا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حرف جر بحال الاستعلاء لاحظ لما كنقولوا البناء على هذه الأسس يعني على البناء وعلى هذه الأركان واضح جلست على الكرسي بحال هذا المعنى فيها معنى الاستعلاء أو العلو